دام الإنسان على طهارة بالنفس إلى مذهب بيت الأحدث على بيت طهارة أحد إلى فيهما على طهارة ثم حالينا أو طلعهما وكذلك فإنه لا يحدثهما لا طهارة وطهارته لا تجد ولبت حالينا طهارة جديدة لأن شرط في بقاء الطهارة إذا فلعت انتقلت الطهارة هذا من يعني عامة الرجل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.